بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا هو الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه قوله تعالى في الأرض: اهتزت وربت، يعني ارتفعت بعد أن كانت منخفضة، إذا جاءها المطر ارتفعت بالنبات. ومنه الربوة، وهي المكان المرتفع. فالربا هو الزيادة في اللغة، وأما في الشرع فالربا هو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، هو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والسنة فيها أحاديث كثيرة تحرم الربا وتنهى عنه وتشدد فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم في الربا الآكل والدافع للربا، الآخذ للربا والدافع للربا والموثق للربا بالشهادة أو الكتابة. لعن فيه أربعة مما يدل على تغليظ تحريمه، وأجمع العلماء على تحريم الربا، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن في الجملة علماء أجمعوا إجماعا قطعيا على تحريم الربا. فمن استحله فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فمن استحل الربا المجمع عليه فإنه يكفر ويخرج من الملة. أما من استحل شيئا من ما اختلف فيه هل هو ربا أو ليس بربا، فهذا يتبع فيه الدليل، يتبع فيه الدليل هل هو مع من رآه ربا أو مع من رآه غير ربا. أما الربا فهو مجمع على تحريمه، لكن اختلفوا هل يدخل في أشياء، هل تدخل في الربا، هل تدخل في الربا أو لا تدخل، وهذا يتبع فيه الدليل. فإذا كان الدليل مع أحد الطرفين وجب الأخذ به، لكن لا يحكم على من قال إنه مباح، لا يحكم عليه بالكفر نظرا للاختلاف فيه هل هو ربا أو ليس بربا. أما من أخذ الربا وهو يعترف أنه حرام ويعتقد أنه حرام، لكن أخذه من باب الطمع أو الشهوة أو التقليد للآخرين، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة، وهو فاسق ومعرض للوعيد، لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناقص الإيمان. فهذا هو التفصيل في مسألة أكل الربا. إن أكله مستحلا له فهو كافر، وإن أكله غير مستحلا غير مستحل له فإنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والربا على قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، والأصل هو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به، كان أهل الجاهلية يتعاملون بربا النسيئة. كيف ربا النسيئة؟ يكون له الدين على شخص، فإذا حل الأجل قال هل ترى أنك تسدد وإلا نزيد الدين من أجل ثانية، من أجل مرة ثانية، فإن أجله وزاد فيه فهذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا ربا النسيئة، وهو أن يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانية، سواء كان المدين معسرا أو كان موسرا، فربا النسيئة حرام. لكن إذا كان المدين معسرا فهذا أشد، لأنه زيادة حمل على الفقير من غير أن يستفيد، ولهذا قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا أعسر المدين بالدين فصاحبه يخير بين أمرين، إما أن ينظر ولا يزيد في الدين، ينظر ولا يزيد في الدين نظرة إلى ميسرة، وإن شاء أسقطه وأن تصدقوا خير لكم. فإعفاء المدين المعسر خير من إنظاره، خير من إنظاره. أما إنه يزاد عليه الدين ويؤجل مرة ثانية وثالثة ويتضاعف فهذا هو الحرام بالإجماع، وهو معنى قوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أنهم كانوا يضاعفونه عليه مرة بعد مرة حتى يبلغ مبلغا كبيرا. هذا ربا النسيئة، والنسيئة هي التأجيل، هي التأجيل يسمى نسيئة، وأنسأه إذا أجله وأخره. النسيئة هي التأجيل والتأخير، من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني يؤجل في عمره ويزاد في عمره فليصل رحمه، فالنسيئة هي التأجيل والتأخير. وأما ربا الفضل فهو الزيادة في الأشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم ربا الفاضل من غير نسيئة. كان يبيع تمر بتمر أكثر منه، يبيع بر ببر أكثر منه، يبيع شعير بشعير أكثر منه، يبيع فضة بفضة أكثر، يبيع ذهب بذهب أكثر، حالا وليس مؤجلا، فهذا ربا الفضل. فإن جعل فيه أجلا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فهذا هو ربا الفضل. قد جاء النص عليه في السنة الصحيحة، وأيضا هو داخل في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، كلمة الربا عامة لربا الفضل وربا النسيئة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كلمة عامة لربا الفضل وربا النسيئة. نعم. وقد جاء في الحديث أن الدرهم من الربا أشد من 36 زنية. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 74 حوبا، يعني إثما، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا شديد التحريم وخطير جدا، ولكن مع الأسف لما غلب الاقتصاد اليهودي والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صار الربا سائغا عند كثير من الناس لا يبالون به، واليهود هم أهل الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. اليهود من الأصل هم أهل الربا، ولما صارت المصارف وصارت البنوك بأيديهم أسسوها على الربا وعمت البلوى بها، ولا يتخلص منها إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إنه يفشو الربا في آخر الزمان، حتى أن من لم يأكله ناله من غباره، ناله من غباره. فالخطر شديد من الربا، واليوم يكاد يغطي تعاملات الناس إلا من رحم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. باب الربا والصرف. هذا الربا، أما الصرف فهو بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالفضة، أو بيع الفضة بالذهب، أو تقول بكلمة أعم هو بيع النقد بالنقد، سواء كان من الذهب والفضة أو من الورق النقدي. فبيع النقد بالنقد سواء من المعدنين الذهب والفضة أو كان من الأوراق النقدية، فهذا هو الصرف. سمي صرفا من الصريف وهو الصوت، لأنهم كانوا يضعون النقود في الميزان فيكون لها صوت، يكون لها صوت، فسمي بالصرف من الصريف وهو الصوت. نعم. أحسن الله عليك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء، أحسن الله، إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم. هذه أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الذهب بالذهب، يعني إذا بيع الذهب بالذهب فإن كان فيه زيادة فهو ربا، ربا فضل، وإن لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو ربا نسيئة. فيجوز بيع الذهب بالفضة ولا اعتبار للتساوي لأنه اختلف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس. أما إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة حرم أمران: التفاضل والتأجيل، فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول والتقابض. أما إذا بيع جنس بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني متساويا أو زائدا، يدا بيد، يعني بالتقابض في المجلس. نعم. فالذهب بالذهب، يعني إذا بيع الذهب بالذهب فإنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، وإذا بيع الذهب بالفضة اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل، وهكذا في بقية الأصناف. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف في الأحاديث، ستة أصناف: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. هذه ستة أصناف، هذه ستة أصناف يحرم فيها الربا، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة. وقد اختلف العلماء هل الربا خاص بهذه الستة الأصناف وما عداها فلا ربا فيه. هذا قول الظاهرية. الظاهرية يرون أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة، أما ما عداها من الأموال فلا يدخله الربا، لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس. أما الجمهور فقالوا كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمها فيحرم الربا فيه. كل ما شارك هذه الأصناف المذكورة في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمها فيحرم الربا فيه. هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، لأنهم يقولون بالقياس، قياس العلة. لكن اختلفوا في تحديد العلة في هذه الأصناف الستة، فعند الحنفية والحنابلة أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الباقية الكيل، فعلة الربا عند الحنفية والحنابلة هي الكيل أو الوزن، فكل ما يكال أو يوزن فإنه يدخله الربا نصا في هذه الستة وقياسا عليها في غيرها. وذهب الشافعية إلى أن العلة في النقدين هي الثمنية، كونها أثمانا وليس الوزن، وإنما كونها نقود وأثمان النقدية أو الثمنية. وأما العلة في الباقي فهي الطعمية، كونها أطعمة، طعمية يعني كونها أطعمة يأكلها الناس يستطعمون بها ويقتاتونها. طيب الملح، الملح هو طعام؟ قالوا نعم، الملح يصلح به الطعام، الملح يأخذ حكم الطعام لأنه يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح، فهو نوع من الطعام. هذا عند الشافعية. عند المالكية يقولون العلة في هذه في الذهب والفضة هي الثمنية أو النقدية كما قال الشافعية، وأما العلة في التمر والبر والشعير والملح فالعلة هي الاقتيات والادخار، هي الاقتيات والادخار، كونها أقواتا وكون الناس يدخرونها. أما ما يقتات به ويؤكل لكنه لا يدخر مثل الفواكه الخضروات هذه ما تدخر فلا يدخلها الربا، لكن الحبوب والثمار والملح نحو ذلك هذا يدخر. فكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار فإنه يدخله الربا، لأن العلة عندهم في الأطعمة هي الاقتيات والادخار. القول الرابع وهو رواية في المذهب الحنبلي اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أو شيخ الإسلام فقط، لأن ابن القيم له رأي خاص، أن العلة في النقدين نعم هي النقدية أو الثمنية كما قال الشافعية والمالكية، فالعلة هي النقدية أو الثمنية. أما العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيل أو الوزن، طعمية كونها مطعومة وكونها تكال أو توزن، جمعوا بين العلتين فيه. هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. فكل شيء يتخذ طعاما ويكال ويوزن إنه يدخله الربا، وما ليس كذلك فإنه لا يدخله الربا. هذا حاصل الخلاف في علة الربا في الأصناف الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أنه كل على مذهبه أنه إذا اتحدت العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، اتحدت العلة والجنس فإنه يحرم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا اتحدت العلة واختلف الجنس فإنه يحرم النسيئة فقط ويباح التفاضل، مثل البر بالتمر والذهب بالفضة، اختلف الجنس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني من غير تأجيل. وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران، التفاضل والنسيئة جاز الأمران، مثل الذهب بالتمر، اختلف الجنس واختلفت العلة أيضا، لأن علة الذهب غير علة التمر، والجنس مختلف، فيجوز الأمران تأجيل ويجوز الزيادة. نعم. أحسن منك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني متساويا، وزنا بوزن، سواء بسواء. فمن باع ثلاثة مثاقيل من الذهب بثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب هذا ربا، لازم من التساوي، لازم ثلاثة مثاقيل بثلاثة مثاقيل، عشرة بعشرة، وهكذا، ما تجوز الزيادة مع اتحاد الجنس. وكذلك في الفضة، وكذلك في التمر والبر والشعير نعم. لا تبيع الذهب، لا تبيع الذهب نعم بالذهب، اي نعم، إلا مثلا بمثل، يعني من غير زيادة. فلو جئت بحلي، وهذا كثيرا ما يقع، جئت بحلي قديم تريد بدله حليا جديدا، فلا بد من الوزن، يتساوى كل من الحليين في الوزن. أما إذا لم يتساويا فهذا ربا، فهذا ربا. ولا بد أيضا مع التساوي من التقابض في المجلس، لأن هذا بيع جنس بجنسه. نعم. بعضها على بعض، هذا تأكيد، لا تشفوا بعضها، تأكيد لقوله مثلا بمثل، والشف، الشف هو الزيادة. نعم. بالورق إلا مثلا بمثل، الورق هو الفضة، الورق بكسر الراء هو الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق هو الفضة، فلا يباع الفضة بالفضة إلا متساويا من غير زيادة. نعم. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. نعم. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، هذا تحريم للنسيئة، حرم الزيادة ثم حرم النسيئة، إذا اتحد الجنس حرم الأمران، الزيادة والنسيئة. نعم. وفي لفظ إلا يدا بيد، إلا يدا بيد، هو معنى قوله غائبا بناجز، غائبا بناجز، غائبا عن المجلس، بناجز يعني موجود في المجلس. فلا تبيع ذهب في البيت وأنت الآن في المتجر، لا تبيع ذهبا بالبيت بذهب بالمتجر، لأن ذهب اللي بالبيت غائب، لا تبيع غائبا بناجز. أو لا تبيع حالا بمؤجل، حالا بمؤجل. نعم. إلا وزن بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، كل هذا تأكيد، وزنا بوزن يعني متساوي في الوزن، مثلا بمثل يعني في الكمية، لا يكون أحد العوضين أكثر، سواء بسواء أيضا، كل هذا تأكيد لمنع لربا الفاضل. نعم. أحسن الله لك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك: أوه أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. نعم،